واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من فأتى من مخاض إلى قال إني عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث ذلك عيسى بن مريم قول الحق ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم عشنا يا سادة وكلاك العليا ونتيسر منها يا الهيئة عشنا بشرار كريم تنالنا فضيلة الأستاذ الشيخ علي بن عسل أن الإذاعة أيها السادة على إذاعة وكل سنة